الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الرواية الأخرى من الروايات التي يستدل بها على الاستصحاب، من جملة الروايات قوله عليه السلام في موثقة عمار أو غير عمار: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدر. وفي رواية أخرى: كل شيء، من دون تخصيص بالماء، كل شيء إلا تفاعل، كما في موثقة عمار السابق: كل شيء. تفسير أوسع من دون التقييد بالماء. وقد وقع كلام في أنه ماذا يستفاد من كل شيء يتطاهر حتى تعلم ماذا يستفاد. اختلف الفقهاء فيما يستفاد من هذه الرواية. الاحتمال الاول ما هو المرتكب في ذهنك الان، ما هو المرتكب في ذهنك؟ المرتكب ان الرواية تريد ان تفيد قاعدة الطهارة، يعني قيد حتى تعلم يصير قيدا لأي كلمة، حتى تعلم قيد علما يصير. يصير قيد للشيء. إذا أردنا نقول المستفاد قاعدة الطهارة، حتى تعلم يصير قيد للشيء، يعني للموضوع. شو يصير المعنى؟ كل شيء لم تعلم ذلك الشيء، لم تعلم انه طاهر. عفوا، لم تعلم انه نجس، ماشي؟ فهو شنو؟ طاهر. هاي سقعة الطهارة. فأنت هذا الذي تفهمه، تفهم قاعدة الطهارة، يعني تجعل حتى تعلم أكرر قيد إلنا للموضوع للشيء، فيصير المعنى كل شيء لم تعلم أنه نجس وهو طاهر. الاحتمال الثاني أن نقول بأن الرواية لا يستفاد منها قاعدة الطهارة، وهذا هو رأي الآخر. لا يستفاد، أقول هذا لأنه قاعدة الطهارة ما يستفاد، خلاف ما احنا نتكلم. بس وإن كان احنا فهمنا همات في هذا المجال، ما أدري، يعني أنا أشوف نفسي فهمي لا يسوى في السين. ليش؟ مو بعيد فهمنا احنا ناشئ منين أنه أدخل هذا في أذهان، حمل على أذهان، حمل تحتينا. إلى أن نبغى احنا نسمع قاعدة الطهارة، يعني شنو مدركة؟ كل شيء لك فاهم حتى تغلب. هذا تحميل. انت جئ بانسان لم يسمع هذه الاحاديث تعال وقل له ماذا تفهم. ان فهم هذا يعني حتى تعلم ايه الى شيء طيب مستفاد يصير ماذا حينئذ بعد الصلاة. لكن احتمال ثاني راح نجمع وهو ما يتبناه الآخر ان الرواية اجنبية عن قاعدة الصلاة. شو يقول الرواية؟ الرواية تدل على من؟ على الطهارة الواقعية. على الطهارة الواقعية. الطهارة الواقعية؟ الطهارة الواقعية شنو؟ يعني ما هو حكم الشارع على كل شيء واقعا؟ حكم واقع. حكم على الأشياء ماذا؟ الأشياء في الدنيا كثيرة. الشارع ماذا حكم على الأشياء في الدنيا؟ بأنها طاهرة أو بأنها نجسة؟ مع قطع النظر عن مسألة الشك. لا. حكمها المسجل ماذا؟ أنه طاهر أم نجس؟ الكلب ماذا سجل عليه الشارع واقعا؟ حكم الواقع ماذا؟ الكلب، الخنزير، القمر، الميتة، الدم، البول، الغاء سجل واقعا المجاز. ما عدا هذه الأمور ماذا سجل عليها؟ الشارع واقعا حكم واقع مع قطع النظر عن مسألة الشيء. أول الشارع يسجل حكم واقعي من طهارة أو نجاسة. بعدين يقول لو شكك. احنا لا الان قاعد نقول مع قطع النظر عن الشك ماذا سجل الشارع على الاشياء. الروايه تريد ان تبين ذلك. تبين ان الذي سجله الشارع على الاشياء واقعا هو ماذا؟ انها طاهره. فكل شيء في الشريعه الاسلاميه هو طاهر الا ما خرج بالدليل. الا ما خرج بالدليل. مثل القمر وخنزير وما ادري كذا ذاك ما طهر. والا فكل شيء هو طاهر واقعا ولم يحكم عليه الشارع بالنجاسه واقعا. هذا نسميه ماذا؟ طهاره واقعيه ثابته مع قطع النظر عن الشيء. واقعا الاشياء عند الشارع محكومه بالطهاره. فصاحب الكفايه رضوان الله عليه يقول هذه الروايه تدل على الطهارة الواقعية. ولكن بصدرها. صدرها ما هو الصدر؟ الرواية مركبة من صدر وذيل. نعم الرواية مركبة من صدر وهو قوله عليه السلام كل شيء طاهر. انتهى الصدر. الذيل راح ابين حتى تعلم انه هذا الثاني. فالرواية بصدرها تبين عن طهارة الواقعية. أما بذيلها ماذا تبين؟ بذيلها ماذا تبين؟ تبين الطهارة. يعني أن تلك الطهارة الواقعية لو شككت في بقائها فهي محكومة بالبقاء إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى حين العلم بالنجاة. فالرواية بصدرها تدل. وهذا فهم رواية ما أدري من صاحب الكفاية شلون فهم لطيف عالي ما أدري والله شلون. فالرواية بصدرها تدل على الطهارة الواقعية. بذيلها تدل على الاستصحاب. ولرب قائل يقول لماذا صاحب الكفاية استفاد من الصدري الطهارة الواقعية ولم يفهم من الرواية كما نحن فهمنا؟ اولا نحن ماذا فهمنا؟ احنا شفنا من الرواية طهارة طهرية قاعة الطهارة. ليه صاحب الكفاية ما يفهم قاعة الطهارة؟ ليش فهم الطهارة الواقعية؟ يعلل صاحب الكفاية يقول على اذا على فهمك ايه يا مولانا كلمة حتى تعلم لابد ان تجعلها قيد علما غاية علما قيد علما. اذا كان على فهمك لو كان نص قاعدة طهارة تبع على قيد علما قلي قلي غير علما يصير حتى تعلم للشيء للموضوع نحن نجي يصير المعنى كل شيء ما دمت لا تعلم ان ذلك الشيء نجح فهو طاهر. وهذا لو وجه له كلمة الشيء تقيدها لا وجه له. الظاهر ان كلمة الشيء مطلقة غير مقيدة بكلمة حتى تعلم. ارجع حتى تعلم الى كلمة الشيخ لا مضاف. فاذا بقت مطلقة كلمة الشيخ فلا يمكن ان نقول الرواية تنظر الى قاعدة الطهارة. لان معنى قاعدة الطهارة ما هو؟ قاعدة تروي أن الشيء الذي ما تعلم فالشيء مقيد. الشيء الذي ما تعلم أنه نجس شبيه هذا الشيء فهو طاهر. وفي قاعة الطهارة الشيء لا بد أن يؤخذ مقيد. أما في الطهارة الواقعية سؤالنا سؤال عن الواقع. الأشياء واقعا مثل الجبن واقعا، الطماطم واقعا، الباذنجان واقعا، اللحم واقعا، الحليب واقعا، وهكذا. هذه عند الشارع محكومة واقعا بالطهارة عن بالنجاس. الكلب واقعا محكوم بالنجاس، الخنزير واقعا. أما هذه الأشياء واقعا ماذا محكومة بعد ما إلى معنى تقيد بما بعدم العلم بالنجاس في الطهارة الواقعية. الشيء تبقى الشيء مطلقا. الشيء بما هو شيء، الطماطة بما هي طماطة، والخبز بما هو خبز، والجبن بما هو جبن، والحليب بما هو حليب، والشاي بما هو شاي. هذه حكم الواقع ماذا؟ طهارة عن نجاسة. بعد ما نقيد كلمة الشيء فالخلاصة أكرر من الأول ما عندي سأل عن مطلب جديد. لو قال قائل لماذا صاحب الكفاية، أكرر السؤال والجواب ترى مو مطلب جديد، لماذا صاحب الكفاية لم يفهم قاعدة الطهارة كما فهمنا نحن من الرواية بل عدل عن فهمنا وفهم منها الطهارة الواقعية؟ الجواب لأنه لو كان المراد قاعدة الطهارة فكلمة الشيء لابد تصير ماذا؟ مقيدة بقوله حتى تعلم، يعني يصير المعنى الشيء الذي ما تعلم أنه نجس أو غير نجس فهو ماذا؟ طهر. أما لو كان المقصود الطهارة الواقعية كلمة الشيء تبقى على إطلاق، يعني الشيء في ذاته واقعا بما المحكوم الرواية تقول بالطبع حتى تعب بعد آية تلقيت إلى كلمة الشيء. وبما أن ظهر أن كلمة الشيء مطلقة كل شيء ولم تقيد ارجاع القيد إليها خلاف الظاهر. إذا ارجاع القيد إليها خلاف الظاهر إذن على هذا الأساس نقول المقصود الطهارة الواقعية. يبقى حتى تعلم يصير إشارة إلى الاستطهار، يعني تلك الطهارة الواقعية تستمر ظاهرا إلى شوكة. إلى حين علمي بالنجاة هذا معناه هذا لرب قائل منكم هكذا يقول ثاني، ولرب قائل منكم يقول ثانيا لماذا حتى تعلم جعلناه إشارة إلى الاستخار؟ ولم نقل بأن الرواية تريد أن تبين الطهارة الواقعية، فما قلت يا صاحب الكتاب بقدرها تبين الطهارة الواقعية وبذيلها لا تتعرض إلى الاستصحاب. ها ها شلون كرر أقول بصدرها تتعرض إلى الطهارة الواقعية، يعني تقول كل شيء واقعا في حد ذاته محفوظ بالطهارة واقعا، بغيرها لا تبين الاستصحاب. أقول لك شمسة ليش يصير معنى إذا ما تصير الاستصحاب شمسة أنت حسرة لا إله إلا الله شنو معنى سيطري؟ نقول الذيل يريد أن يشير أن الشارع واقعا حكم على كل شيء بالطهارة، لكن إلى متى الشارع واقعا حكم بالطهارة؟ فالحليب واقعا محكوم دينا من الحليب لأنه طاهر، لكن إلى شو وقت يا أخي؟ حتى إذا بول الصبي أصاب الحليب أيضا واقعا واقعا الطهارة باقية. ينقول شارع واقعا حكم بالطهارة على الحليب ما دام لم يصبه شنو البولون، صحيح ما دام لم يصبه، واما اذا اصابه البول فالشارع لم يحكم بالطهارة واقعا. اذا فنحن نقول لصاحب الكفاية سلمنا ان الرواية تفيد الطهارة الواقعية بصدرها لكن بذيلها لا تدل على الاستصحاب، بذيلها تبين ان ان الشارع انما حكم للطهارة واقعا على الحليب وعلى غير الحليب ما دام لم تصبه نجاسة، فاذا اصابته لا يحكم بالطهارة الواقع. فهذا أجنبي ماذا عن الاستصحاب؟ الجواب لرب قائل هكذا يقول الجواب هذا إنما يتم لو لم تكن الغاية هي العلم، هي العلم كان هكذا كل شيء طاهر الى ان يصبه البول الى ان يصبه الدموم، الى ان يصبه الكلب. قال كلام صحيح. اما اذا كانت الغاية تأخذ بها الحلم كما في مرة كل شيء طارت حتى تعلم، ما دام أخذ العلم فهذا ليس المقصود. ما دام أخذ العلم ليس المقصود أن الطهارة الواقعية ثابتة ما دامت لم تصب حليبة النجاسة. ليش؟ لأنه في باب الطهارة الواقعية العلم وعدم العلم شنو؟ لا مخلية لهما. فالحليب إذا أصابه بول الصبي صار نجسا واقعا. علمت أم لم أعلم؟ في باب الواقع بعد العلم وعدم العلم لا مخلية لهما. لو واقعا الحليب اصاب بول وانا لا اعرف صار نجس واقعا، بل ظاهرا بمقتضى الاستصحاب وماذا صح. فالعلم وعدم العلم ليس غاية في باب الاحكام الواقعية. الغاية ما الغاية للواقع للطهارة للنجاة للطهارة الواقعية؟ ما هو الغاية للطهارة الواقعية؟ هو نفس إصابة البول. علمت أم لم أعلم؟ إن أصابه ارتفعت دونه، وليس بالغاية هي العلم بإصابة البول. فإني حتى إذا لم أعلم بإصابة البول بالتالي لو أصاب واقعا نجس، بل إذا لم يحصل علم فظاهرا تكون الطهارة مستمرة وإن كان واقعا مرتفعا. فالخلاصة إنما جعلنا حتى تعلم لم نجعله بيانا لتحديد الطهارة الواقعية، وإنما جعلناه إشارة إلى الاستصحاب لأن الغاية لم تجعل هي نفس النجاسة طروة النجاسة. لم يطر الشارع كل شيء طاهر حتى يطرأ عليه القدر النجاسة الدم أو البول أو الجن، هذا حتى تعلم. ومن هنا نفهم أنه هذا الزيت إشارة للاستمرار الظاهر الذي هو عبارة عن الاستصحاب. فإذا الرواية بصدرها تشير علما إلى الطهارة الواقع، ببيتها تشير إلى الاستصحاب. ولا رب قائل، هذا رب مش قصار ولا رب قائل، لا يقول هذا استعمال في معنيين كما كلمات الشيخ في الرسائل تشير الى ذلك. لكن الرواية تدل على قاعه الطهارة وتدل على من حال الاستصحاب، اذا نستعمل في اكثر من معنى. الجواب انما يجب الاستعمال في اكثر من معنى، يجب الاستعمال في معنيين. اذا الصدر فقط يشير الى أمر يعني إلى الطهارة الواقعية وإلى الاستصحاب، أو الذيل فقط يشير إلى كلا الأمر. أما إذا كان الصدر يشير إلى شيء إلى الطهارة الواقعية والذيل يشير إلى شيء ثاني إلى الاستصحاب، لم يلزم استعمال شيء واحد في معنيين، بل أحد الشيئين استعملنا في معنى وشيء ثاني في معنى ثاني ولا محذور فيه. الخلاصة إذن هذه الرواية نعمة دليل على حجية الاستسقاء بدليلها و نفس الكلام يأتي فيما هو على منوال هذا الرواية مثل من على منواله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وإذا كان يوجد على منوال ذلك أشياء أضام كذلك ثم إنا قلنا بأن الصدر يتعرض علما إلى الطهارة الواقعية ولم يتعرض علما الرواية لم تتعرض علما إلى قاعة الطهارة. القرينة اللي بيسترناها شنو على هذا؟ إما لأن كلمة الشيء مطلقة ولم تقيد حتى تعلم ارجع حتى تعلم الى الشيء هذا تقييد بالموضوع وهو بلا وجه بلا فضار. ولنا قرينة ثانية هاي قرينة ولنا قرينة ثانية على ان الرواية لم تنظر الى قاعدة الطهارة ليس المقصود منها قاعدة الطهارة هاي قرينة رقم 2 وبذلك تقريبا ننهي الدرس منهج كل البحث بالدين. قرينة ثانية أنه ورد في موثق عمار صاراقي كثير نور هكذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر ولا بعد ذلك تتم هكذا فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم هكذا ورد في نفس الرواية هاي تتم فهو طاهر. أنا أتيت السؤال هاي فإذا علمت تسريع علم تفريع علم بيان علمه بيان للغاية الغاية شنو هي حتى تعلم كل شيء لك طاهر حتى تعلم هاي حتى تعلم أريد أن يبين الإمام يأكد على مفهومها مرة وعلى شنو منطوقها مرة ثانية أكد ماذا مفهومها فقال شنو فإذا علمت فتتقن وأكد منطوقها قال وما لم تعلم وإذا لم تعلم فهو طاهر فهذا الدي تسريع علما على الغاية هذا الذي أريد أن أركز عليه وهو تسريع على الغاية عليها فقط وفقط لا عليها وعلى المغيّر نعم لا عليها وعلى من على كلمة كل شيء فقط كل شيء طاهر لا تسريع فقط على الغاية على حتى تعلم لا على المجموع لا على مجموع الغاية والمغير فقط على الغاية هذا تقبل يوم الخمس قل لي ما يخالف أقبل يلا ما يخالف فإذا قبلت يتحتم أن الرواية ليس مقصود منها قاعة الطهارة لأنه يتحتم إذا كان التدبير عن الغاية فقط يتحتم أنه ليس المقصود منها قاعة الطهارة ليش؟ لأنه لو كان المقصود قاعدة الطهارة غاية ومحية بعد ما عدنا. حتى نقول التسبيح على الغاية فقط. شيئا ليس عندنا بل شيء واحد. لان على قاعدة الطهارة المعنى شيء يصير. الشيء الذي لا تعلم انه نجس حتى تعلم نجعل قيد بالشيء يصير هيك المعنى. الشيء الذي لا تعلم انه نجس كمل شبيه هو معنى فمضمون الرواية مضمون واحد. بعد ما عندنا شيئان غاية من جهة ومغيرة من جهة حتى نقول هذا الزين تفريح لمن على الغاية فقط. كون هذا التفريح تفريح على الغاية فقط يتم له الرواية فيه تبين ماذا شيئين مطلبين. حتى نقول هذا الزين تفريح لمن على الغاية على الشيء الثاني دونهم دون الشيء الأول وليس تفريح على الشيء وإنما تكون الرواية متعرضة لشيئين بناء على ما نحن بينا. أما لو كان المصدر تحت الطهارة بني مولانا الرواية شيء واحد لا معنى للتفريح على خصوص الثاني انتهى تقريبا ثلاثين أخذت الكياء بصورة عاجلة جدا حتى تنطق الكبار. من جملة الروايات التي يتمسك بها على الاستصحاب كل شيء لك طاهر حتى تعلم او الماء كله طاهر حتى تعلم انه هذا نجس. هذا الرواية هي احتمالات. الاحتمال الاول ما هو المرتكز في ذهنك انها مشيرة الى قاعدة الطهارة واجنبية عن الاستصحاب الكلية. لكن بناء على هذا لازم حتى تعلم نجعل قيد علما للشيء للموضوع يصير المعنى الشيء حتى الذي لا تعلم انه نجس وطاهر تصير الرواية بيان بقاعدة الطهارة. الاحتمال الثاني ان نقول الرواية بصدرها تريد بين الطهارة الواقعية يعني نقول واقعا كل شيء في الشريعة الاسلامية الا ما خرج بالدليل ما نشعر فيه هو محكوم بالطهارة. وبغيرها تريد ان تبين الاستصحاب ان ظاهرا تستمر تلك الطهارة الى حين العلم بالنجاسة تصير الرواية دليل على منها. ولرب قائل يقول لماذا لا نقول بان الرواية تتعرض الى قاعدة الطهارة كما نحن نفهم مسبقا. قلنا ذلك لوجهين. الوجه الاول أن كلمة الشيء مطلق ثقيل هائل لحتى تعلم بلا وجه. وثانيا الذي بيناه في أثير أن ظاهر الرواية مرتفع عمار مثل الذيل الذيل ظاهره تفريح على الغاية فقط لا على الغاية والمغير وإنما يصح أن يكون التفريح على الغاية فقط دون الغاية والمغير بناء علما على ما قلنا. اما بناء على قاعة الطهارة الرواية لا تدل على شيء حتى نقول هي تفريح على الشيء الثاني. الرواية مضمونة شيء واحد فلا معنى ان نقول هذا تفريح على الغاية دون الغاية والمغير. ثم قلنا معنى ذلك ولرب قائل يقول لماذا لا نقول بان حتى تعلم اشارة الى استمرار الطهارة الواقعية واقعة وليس اشارة الى تصحى يعني واقع على الطهارة الواقعية لأنها متى موجودة واقعا إلى حين فقط وليس الدين مشير إلى الاستصحاب. قلنا كلام يسوم إذا الغاية لم تشتمل على قيد تعلم لأن هذا في كل شيء لتفاعل إلى ضرور القرار لكن مفروض إلى أن تعلم. ومن المعلوم في بعض الطهارة الواقعية استمرار واقع مع استمرار واقع ما منهم قديما بالعلم وعلم منهم بالإصابة الواقعية وعلم الإصابة الواقعية وحيث ذكرت الغاية على العلم فهذا دليل على انه ليس المقصود ان تلك الطهارة الواقعية واقعا ثابتة الى حين العلم لا ليس هذا. ثم قلنا ولو قائل يقول يلزم الاستعمال في اكثر المعنيين قلنا كلا لان الصدر يدل على شيء والذيل يدل على شيء لا ان شيء واحد يدل على كليهما طبق العبارة. ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. وقول الماء كله حتى تعلم أنه. وقول عليه كل شيء حلال حتى تعرف أنه. وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها الروايات نجعلها غاية علما ليس إلى الموضوع حتى يتصحح الطهارة. لا، إنما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع. الموضوع شنو الشيء؟ ما حكم على الشيء واقعا، ماذا حكم عليه؟ على كل شيء واقعا. الف على الصدر إشارة إلى الطهارة الواقعية. ماذا حكم على الموضوع؟ على الصدر واقعا، على الشيء واقعا. من طهارة واقعية في كل شيء لك طهارة، من حلية واقعية في من في شيء يسمونه، في شيء يسمونه كل شيء لك طهارة. فالصدر يتعرض لبيان الطهارة الواقعية. إذا شيء بين الذات الغاية شو تبين؟ تبين الاستمرار الظاهري مو الاستمرار الواقعي. لكن الاستمرار الواقعي ما يقيد بالعلم. هذين الاستمرار الظاهري ظاهرا، ظاهرا قيد علما. استمرار. انما هو هي لبيان الاستمرار، لكن لبيان الاستمرار مو الواقع الظاهري الذي وقع عنه الصفحة ما لم يعلم بطره وضده. الضد شنو هو؟ النجاسة او نقيضه الذي هو عدم الطهارة. كل شيء الاخطار حتى تعانه ليس طهارة او حتى تعانه نجاسة فمنه. فالغاية من اول بالله تقريب الدلالة شنو؟ ان يقال ان الغاية فيها عندما هي البيان استمرار الحكم، يعني حتى تعرف يصير قيد علما مو شيء، يصير قيد علما الظاهر الذي هو الحكم. يعني كل شيء طاهر واقعا خلاص. والطهارة هاي طاهر ليش وقت تستمر ظاهرا حتى لا ضروري النجاة حتى تعرف غير الطاهر للاستمرار للطهارة، لكن الاستمرار الظاهري لا غير علما الى الشيء لا لتحديد الموضوع. يعني حتى تعلم الغاية ليس غير الموضوع لشيء حتى يكون الحكم بهما، بهما يحبينا الطهارة والحليل. قاعدة مضروبة في صورة الشك في الطهارة أو الحلية حتى يصير عن إشارة لا قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية. لا لا لا ليش؟ يوجهين، الوجه الأول استعبينا، الوجه الثاني في أخير درسنا. وذلك لظهور المغير في هذا الرواح. المغير شنو الشيء؟ وذلك لظهور يعني الشيء أو كل شيء طاهر بس كلها أقولها كل شيء طاهر بس كل لظهور المغير في بيان حكم الأشياء بعناوينها. يعني الرواية الظاهر لصدرها بتبين كل شيء ما هو الشيء شنو حكمه والشيء المقيد هذا خلاف الظاهر تقيد على إطلاقه خلاف الظاهر. وذلك لظهور المغير في الروايات. المغير هو شنو؟ كل شيء ظاهر في بيان حكم الأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم، مو بعنوان أنها غير معلومة النجاة مشكوكة النجاة وطارد. لا، هذه الأشياء بما هي أشياء، الحليب بما هو حليب والخبز بما هو خبز والطماطة بما هي طماطة شنو من أشياء حكمها؟ كل شيء لك ظاهر. هذا تقيده حتى تعرف خلاف الظاهر كما لا يقول. فهو وإن لم يكن له أي قرينة أغير سهل قرينة سهل قرينة في أخير درس. فهو وإن لم يكن له بنفسه متاع، يعني هذا الصدر هذا المغير المغير فهو يعني المغير. وإن لم يكن له بنفسه متاع بمن؟ لذيل القاعدة. ذيل القاعدة يعني شنو؟ يا قاعدة قاعدة الطهارة ولا الاستصحاب. نحن الصدر لا إلى إشارة إلى قاعدة الطهارة ولا إلى إشارة إلى الاستصحاب. لكن الذيل يقول لمن يشير الذيل؟ الذيل لمن يشير الذيل؟ العجل. يعني حتى تعلم يشير إلى الاستصحاب. فنحن نقول الرواية تشير الاستصحاب لا بصدرها، لا بصدرها لا تشير إلى قاعدة الطهارة ولا إلى الاستصحاب بذيلها. إلا أنه بغايته هذا الحديث دل عليما على الاستصحاب من أول. فهو بما ياه فهو يعني المغير. وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة. بذيل القاعدة لا قاعدة على قاعدة الطهارة. ذيل يعني شنو ذيل؟ تحفظها كلمة الذيل أحد مو مهمة. هاي تعبير الثاني عن صار بناء صاحب الكفاية حصل ما مثل التعبيرات الحديثة. شلون في التعبيرات الحديثة هيك عقل هيك عقل يحصلون بعد هذا لا رب له ماذا؟ لا بذيله ولا ما ادري شنو. اي في التحديثات يعبر هكذا. الان ماذا الشعب شاكل مزين ماذا تأتي بها تنبنى تعبيرات حديثة بعد مثلا هذا. فهو وإن لم يكن له بنفسه لكن مو بعد أتى بكلمة الزين للإشارة إلى أنه أبدا في شلون واحد يقول أبدا فيريد يقول هذا المغير يعني الصدق. وإن لم يكن له أبدا إذا واحد راجي بالغ يعبر ماذا كلمة زين أو كذا لكن هي كلمة مساء لا مساء هي تفيد التأكيد القوي يكفي معك على أي حال. فهو إن لم يكن له هذا المغير بنفسه مساء بالقاعدة ولا بالاستصحاب إلا أنه بغايته بعزه يعني دل على الاستصحاب. ليش؟ حيث أنها يعني الغاية حتى تعلم شدلت حيث أنها ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي. بس استمرار شنو؟ واقعية لا الاستمرار الظاهري الاستمرار ظاهريا إلى حين العلم تطوع غسله أو نقيضه. ليش ما نقول استمرار واقعي والغاية تصير أجنبية عن الاستصحاب؟ يعني الرواية يبين هناك طهارة واقعية للأشياء للحديث مثلا للصلاة مثلا وهي طهارة واقعية مثلا ذلك إلى حين الكذا يقول ها لأن الغاية أخذت جعل فيها العلم لم يقل إلى حين طروة النجاة. لذلك قصة عن الكتاب كما أنه لو صار مغير لغاية لكن تتغير مثل من الملاقات والنجاة من دون العلم يعني أن ما تلاقين كل شيء قال إلى أن تعلم الملاقات إلى الملاقات مو إلى أن تعلم لا إلى حين الملاقات أو في مثال الحرمة إلى ما يوجب الحرمة. فنقول حين هكذا كل شيء حلال إلى أن مو تعلم بالحرمة إلى أن يحرم مثل أن الحلال إلى أن يغري. إذا كانت الغاية هي نفس الملاقات نفس ما يجب الحرمة هو علم لدل على استمرار ذلك الحكم استمرارا شنو واقعا صحيح واقعا غير إما الاستمرار لدل على الاستمرار الواقع يصير الزين أجنبي عن الأصحاب أيضا. ولم يكن حين له حينئذ يعني هذا الحديث لا بنفسه ولا بغايته حتى غايته بغايته نائلة بل لم يكن له دلالة على الاستصحاب حتى بغايته. لكن المفروض الغاية جعلت هي العلم وجعلوا غاية العلم يتناسب ويا الاستمرار الواقع. يا رب قد واحد يقول راح ينزل استحمال في معنيين اذا قلنا المراد ان الواقع بالطهارة والاستصحاب يقول اذا قلنا المراد طهارة الواقعية والاستصحاب يقول ولا فانه لا يلزم على ذلك استحمال على الذي بينا استحمال له في معنيين اصلا انما يلزم مش وكه اذا قلنا الرواية شو تبين قاعدة الطهارة والاستصحاب نعم ايه ما يجب ان تحاسي معنى. ليش؟ لان حتى تحلم يكون يصير غير علما لو كان المراد قاعدة الطهارة ليش؟ وفي نفس الوقت لو كان المراد الاستصحاب يكون يصير غير علما لضاعف فهنا يلزم استعمال الغاية في معنى. اذا كان المراد قاعدة الطهارة والاستصحاب معا هنا يلزم استعمال في معنى لأن حتى تعلم بناء على قاعة الطهارة يصير غير علما يشي وبناء على الطهارة يصير غير علما الطاهر فيلزم حتى تعلم يصير غير شيء يعني كل شيء حتى تعلم وطاهر حتى تعلم فيلزم استعمال الغاية غاية للشيء للموضوع وغاية للمحمول للطاهر هذا. أما إذا قلنا على أنه لا كلمة شيء تبقى مطلقة ناظرة للطهارة الواقعية حتى تعلم فقط علما الطاهر للحكم طبعا ما يلزم هذا المحكم وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده من على غاية علما لاستمرار حكمه حتى كل الرواية علما على القاعدة والاستصحاب هنا من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا يعني نقول ناظر على الطهارة الظاهرية قاعدة الطهارة والاستصحاب من دون نظر الى الطهارة الواقعية هنا يلزم استعمال في معنية استعمال من في معنى استعمال الغاية لان الغاية صارت غاية للموضوع وغاية لمن لك محمول للحكم عن حرف الى وجه انا نقول ما تتعرض الى حكم الواقع للاشياء حرف الى وجه لا تصحيح على ان الرواية ناظرة الى الحكم الواقع للاشياء. ليش؟ مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال او كل شيء ظاهر في انه لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاولية يعني الشيء بما هو الشيء حكم الاول شيء هو طهارة مو الشيء الذي كان معلوم نجاة كما هو حكم وهكذا الماء كله طاهر مع وضوع ظهور ترشيع حلال يعني لبيان حكم أشد عنها من الأولية، ومع ظهور هذا عطف، هذا ظهور عطف على ذات وضوعي، ومع ظهور الغاية في كونها حسن علما لباح لحلال، مو حد وقيت علما حد وقيت حد وقيت نفس الشيء علما إلى شيء، لأنه مهما أمكن الإرجاع إلى القريب فالإرجاع إلى البعيد، هنا يوجد قريب وبعيد، شيء هو بعيد وطالب هو القريب، ارجع حتى تعلم إلى البعيد خلاف الظاهر، وظهور يعني مع ظهور الغاية في كونها حتى يعني قيدا للحكم فهو ظاهر لا لموضوعه، الموضوع شنو هو؟ وهو الشيء كما لا يختار ولا يرغب عليك. فقد واحد يقول شيخنا ها ها ها ها خير خير، هذه الرواية لو دلت على الاستصحاب مختصة باب الطهارة الباب الحلية، هذا نسيت ما اثناء الشرح اقوله لكن سهل جدا، مطعم غير باب الطهارة مثل باب الكرية لو شكينا في بقاء الكرية او بقاء العدال، مختصة باب الطهارة والحلية أجيبك أقول لك بضميمة عدم القول بالفصل بين باب الطهارة وبين كرية وما أدري شنو، لم يفصل من قال بحجة الاستصحاب يقول بسكوتية الجبل، فإذا دلت هذه الرواية على حجة الاستصحاب في باب الطهارة والحلية فبضميمة عدم التفصيل تطير هذه الرواية أو هذه الرواية عامة لكل مجال طبق العبارة، ولا يرغب عليه أنه بغنيمة عدم القول بالفصل قطعان، لأن عدم الفصل هذا الشيء قاطع عدم بالي قطعان لا يفصل، ثاني مولانا عدم القول بالفصل قطعان لأن عدم التفصيل الطبعي، عدم الفصل بين الحلية والطهارة لم يفصل أحد بين الحلية والطهارة من جانب يضعونها يعني الصفحات حجة والجانب الثاني ياخذ، وبين سائر الأحكام يضعوها في جانب ما كنت تفصيل طبعا ما كنت تفصيل بضميمة عدم القول بالفصل لعم الدليل وتم، يعني هذا الدليل يصير عامة هذه الرواية تصير عامة وتام في جميع المجالات. القرينة الثانية هذه على أن الرواية ليست بناظرة إلى قاعدة الطهارة أنه موثق عمار الصباطي فيها الذيل وظاهر الذيل أنه تفريع لمن؟ على الغاية فقط، وإنما يصح التفريع على الغاية فقط على ما أخذنا له، أما بناء على قاعدة الطهارة الرواية مضمونها شيء واحد ذيل وحد ذيل وصدق غاية ومغيرة ما له معنى شيء واحد يصير، فالتفريع على أحد الشيئين ليس له معنى، ثم لاقى أن ذيل موثقة عمار اتشوار فيه، فإذا علمت فقد تدر ولا وما لم تعلم فليس عليك، نعم ليس عليك شيء، هذا الذيل أن ذيل موثقة عمار يؤيد ما استغربنا منها، يعني يؤيد أن الصدر يبين شيء والذيل يبين شيء من كون الحكم المغير، الحكم المغير شنو هو كل شيء؟ صاحب هذا المغير واقعي هذا حكم واقع بيان للطهارة الواقعية لكل شيء، ثالث الشيء بعنوانه الشيء عنوان انه شيء للطماطة ما هي طماطة للحديد ما هو حديد لا ظاهريا، مو المقصود بها طهارة ظاهرية يعني ثابتة له بما هو مشتبه الحكم بما هو مشتبه النجاسة، من قال ان هذا الذيل يؤيد ذلك؟ يقول لظهور الذيل لظهوره يعني لظهور الذيل في انه متفرع على الغاية وحدها، هذا التفريع بيان للغاية وبتحدي آخر شيء يقوله وبتحدي الآخر عقب التفسير راح أقوله، وأنه بيان هذا الذيل ظاهره أنه بيان للغاية وحدها وحدها مو هي مع المغير وحدها، هذا التفسير على الغاية وحدها منطوقها ومفهومها، أي منطوقها ومفهومها يعني بيان لها وحدها لمنطوقها ولمفهومها لا لها مع المغير، مو إلها مع المغير إلها وحد كما لا وإذا بعد وقف الآخر بعد لم يبين أكثر على بينت لك أكثر، وإذا كان لها وحدها فلازم أن نقول ماذا؟ الرواية لم تنظر إلى قاعة الطهارة، لأن إذا تنظر إلى قاعة الطهارة الرواية تكون مفاهيم شيء واحد مثل معناها هيك الشيء الذي لا تعلم أنه نجس هو طاهر، بعدها يوم غير عملها شيئا لا يوجد عندنا. حتى نقول هذا الشيء تنبيع على الشيء الثاني دون الشيء الاول، اننا يوجد عندنا شيئا بناء على انه بل مولانا. ثم انك اذا حققت ما تلوناه عليك نرجعه الى ما بعد غد ان شاء الله. غد اتهم عندي سفر الى فرنسا ما بعد غد ان شاء الله.